أرجو التفضل لسماحة الشيخ بتوضيح صلاة الاستخارة، وهل عدم تغيير نية الإنسان وعدم تغيير الظروف المحيطة يعني أن هذا الموضوع فيه خير للإنسان؟ الاستخارة تشرع عند ما يهم الإنسان بشيء عنده فيه تردد، يهم بالزوج، يهم بالسفر، يهم بالتجارة في أشياء معينة ويتردد، فهذا يستخير الله، صلي ركعتين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ربه، ارفعوا يديه ويدعو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سمي باسمه، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلان بنت فلان، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى بلد فلانية، وأشبه هذا يعني مطلوب خير لي في ديني ودنياي وعاقبتي أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي شر لي في ديني ودنياي وعاقبتي أمري فصفه عني وصفي عني وقدل الخير حيث كان ثم أرضني به، هذا دعاء استخارة. وإذا كان ما يعرف هذا الدعاء يدعو بمعنى، يقول اللهم إن كان هذه الحاجة فيها خير لي وفيها مصلحة لي ومنفعها فيسر هذه، وإن كان خلاف ذلك يصفها عني وصفها أنا. المقصود يدعو بهذا المعنى بالدعاء الذي يعرف والمعنى الذي يعرف، ولا بأس، هذا مشروع مشروع بعد ما يسلم من الركعتين. وإن دعا من دون صلاة أو دعا بعد صلاة النافلة المعتادة بعد سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو غير ذلك، لا بأس. أو دعاه جالس دعاء عادي تساعد ربه، لا بأس. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.